ودعا بطبعه مر المذاق كالاكتواء إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء إن الوداع بطبعه مر المذاق كالاكتواء إن الوداع بطبعه صفو تكدر بالدواء وداع المذاق إن الوداع بطبعه صفو تكدر مر المذاق إن الوداع بطبعه صفو تكدر مر المذاق كالاكتواء إن الوداع بطبعه صفو تكدر.